سورة الكوثر. سورة الكوثر. سورة الكوثر. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك. إنا أعطيناك. مع بعض. أيوة مع بعض. إنا أعطيناك. الكوثر. فصلي. لربك. وانحاري. إن شانئك. هو لبتر. أحسنتم. نعيد. يلا أيوة ركز معي. لا تتحرك. اشتغل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك. إنا أعطيناك الكوثر. فصلي. الصاد نفخمه، أما الفاء حرف رقيق. فصلي لربك. مع بعض. فصلي لربك. إن شانئك. هو لبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصلي لربك وانحاري. لاحظ كيف نقرأ آخر الآية مع أول الآية في هذه. وانحارنا شانئك. هو لبتر. أحسنتم. يلا أعيد المرة أخي مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. وانحر إن شانئك هو الأبتر. وانحر إن شانئك هو الأبتر. وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. وانحر إن شانئك هو الأبتر. وانحر إن شانئك هو الأبتر. يلا الصف الأول قف. اقرأوا بصوت جميل. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحسنتم. صف ثاني. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الصف الأول صوته أقوى من الصف الثاني. الصف الأول صغير صوته أحسن من الصف الثاني. الصف الثاني أعيد. قف قف. اقرأوا جميعا بصوت موحد. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بإنا أعطيناك